إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى رضي الإسلام لخلقه دينا، ولأن الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى فهو دين كامل لا يلحقه نقص ولا يقبل زيادة أبدا. وقد أكمل الله تبارك وتعالى هذا الدين وأتم به النعمة على نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى المؤمنين والمسلمين والمحسنين ممن تبع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحسان إلى يوم الدين. ولأن الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى الكامل التام، ولأن دين الله تبارك وتعالى لا يلحقه نقص ولا يقبل الزيادة، ولأن الإسلام هو منهج الحياة، فإنه لا يوجد في الحياة أمر من الأمور إلا وللإسلام فيه مقال، وإلا وللشرع الأغر فيه أمر ونهي وحكم وحكمة. ولذلك كانت البدعة في دين الله تبارك وتعالى من أخطر شيء، لأنه من المعلوم أن كل بدعة معصية، وليست كل معصية ببدعة، فما من بدعة إلا وهي معصية لله تبارك وتعالى، بل من أكبر ألوان المعاصي لله رب العالمين، لأن المبتدع كأنما يستدرك على الشرع، وكأنه يقول بلسان حاله لا بلسان مقاله إن هذا الدين لم يكن يوما من الأيام تاما ولا كاملا، وإنما هو بحاجة إلى زيادة يأتي بها المبتدع من عند نفسه، وهذا خطر كبير على قلبه وإن لم يصرح به. البدعة بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها ضلالة، وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن البدعة جميعها ضلالات، وأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تصير بدعة من البدع هدى، ولا يمكن أن يوجد فيها خير، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن كل بدعة ضلالة، ولم يستثني الشرع شيئا من تلك البدع، لا في آية ولا في حديث ولا في مسلك ولا في سلوك، حتى يمكن أن يخرج شيء من ذلك عن حد الضلالة التي وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها كل ألوان البدع. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدى إلى هذه الأمة وإلى الإنسانية، إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، أدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شريعة الله، وأتمن الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على البلاغ وأعانه عليه، فأدى الأمانة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يقبل رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيادة في دين الله تبارك وتعالى من أحد، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استدراكا على هذا الشرع الأغر من أحد، وحاط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شريعة الله بالحفظ والرعاية، حتى أدى هذا الذي كلفه الله تبارك وتعالى بأدائه على النحو المستقيم، وحمل الأصحاب رضوان الله عليهم هذه الأمانة، وأدوا تلك الأمانة لمن جاء بعدهم، وما زال الأمر على السوية حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. كان الصحابة رضوان الله عليهم في غاية الحذر من أن يلحق بدين الله تبارك وتعالى شيء من البدع، ولا يقدمون على كلام الله رب العالمين وكلام النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا أبدا. ولذلك يقول عبد الله ابن عباس فيما كان يؤديه إلى الصحابة رضوان الله عليهم ومن كان هنالك ممن جاء بعدهم من كبار التابعين ممن عاصر الصحابة الأولين رضوان الله عليهم جميعا، يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فلا يمكن أبدا في دين الله تبارك وتعالى أن يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد مهما كان، ولو كان هذا الكلام صادرا من الشيخين رضوان الله عليهما من أبي بكر وعمر. حتى أبو بكر وحتى عمر رضوان الله عليهما لابد أن يكون كلامهما تابعا لكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما نسمع كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أداه لنا أبو هريرة رضوان الله عليه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولما كان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص الخلق على الحق وأسعى الناس إلى الخير، فإنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ الذين تقول إن الله تبارك وتعالى أعد لهم هذه المنزلة عنده في الآخرة. وطوبى هذه إما أنها شجرة في الجنة وإما أنها منزلة فيها، وعلى الحالين فهي مقام عظيم. فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسير ذلك ثلاثة أقوال. قال: هم النزاع من القبائل، وفي رواية قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الأمر سيستدير حتى يعود إلى الأصل الذي بدأ عليه أول مرة. بدأ الإسلام غريبا يتوارى به أهله وأصحابه ولا يستعلنون بذلك مخافة الإيذاء والأذى والقتل والتشريد والاضطهاد كما وقع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللأصحاب في بدء الأمر. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوبى للغرباء، هم النزاع من القبائل، يعني كما وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحاب الأمانة الذين يخلو الزمان إلا من آحادهم، حتى إنه يوصف أهل المكان وتوصف القبيلة بأن فيها رجلا أمينا، يقولون إن في بني فلان رجلا أمينا. الأمانة تعز جدا في الحياة ويعز وجود الأمناء فيها الذين يحملونها ويؤدونها للخلق ويكونون مثلا عمليا في دنيا الله تبارك وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هؤلاء: إن الناس يتعالمون ويتسامعون يقولون إن في بني فلان رجلا أمينا، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الغرباء الذين هم في آخر الزمان في الغربة الثانية هم النزاع من القبائل، فهم أفراد معدودون على مدار الأمة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الرواية. وفي الرواية الثانية وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم من أهل الصلاح، فقال: الذين يصلحون، يعني يصلحون في أنفسهم، الذين يصلحون إذا فسد الناس، في وسط الفساد العام وفي وسط هذا الطغاة والركام من انحطاط الأخلاق وتفلت المسالك السلوكية وانحطاطها في وهدة بعيدة القرار بل ليس لها قرار، هم يصلحون، يصلحون إذا فسد الناس. وأما في الرواية التي تلي فهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، ومعلوم أن كل مصلح هو صالح في نفسه ثم يتعدى صلاحه إلى غيره، فهو مصلح في نفسه، مصلح في نفسه، صالح في ذاته، وهو مصلح لغيره بفضل الله تبارك وتعالى. وأما الصالح فهو صالح في نفسه لا يتعدى صلاحه إلى غيره. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أننا سندرك في آخر الزمان هذه الغربة الثانية التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيعود غريبا كما بدأ. الكاف في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بدأ للتشبيه. ومعلوم أنك إذا ما أردت أن تثبت صفة لشيء وأن تدل على تمام هذه الصفة في هذا الشيء فإنك تأتي بذات الصفة وقد تحققت في شيء آخر بحيث يكون ذلك متعارفا عليه بين الناس، ثم تأتي بأداة للتشبيه، وهذا الجامع أو هذا الوجه من وجوه الشبه بين هذين الأمرين يكون هو الجامع بين المشبه والمشبه به. فأنت إذا قلت مثلا فلان في الشجاعة كالأسد، الأسد معلوم شجاعته وفتكه وافتراسه، فإذا أردت أن تجعل هذه الصفة لإنسان من الناس قلت فلان في الفتك في الشجاعة كالأسد. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ الإسلام غريبا، هذه الغربة التي بدأت في ذلك الزمان والتي علمت معروف كيف كانت، وكيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يتوارى الواحد منهم مخافة الإيذاء والأذى بل مخافة القتل، وقد قتل بعضهم بفضل الله تبارك وتعالى على حد الشهادة فكانوا من السابقين الأولين، نسأل الله أن يلحقنا بهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة من الغربة سوف تعود في آخر الزمان وسيعود غريبا كما بدأ. فهل هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يقع على نحو لا يزيد ولا ينقص؟ ليس كذلك، لأنك عندما تقول فلان في الحسن كالبدر لا يلزم من هذا التشبيه أن يكون المشبه كالمشبه به في الصفة على نحو تام، بل يمكن أن يكون زائدا وأن يكون ناقصا وأن يكون مستويا. إذن الغربة التي تأتي في آخر الزمان يمكن أن تكون أعلى من الغربة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويمكن أن تكون أقل منها ويمكن أن تكون مساوية لها. وهنالك فارق ينبغي أن نلحظه بين الغربة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والغربة التي يعاني منها الإسلام في هذا الزمان. ما هذا الفارق؟ كان الصراع في أول الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الإسلام والمسلمين في جهة والكفار والكفر في جهة أخرى، كان الصراع خارجيا، يعني كان الصراع يقع على الإسلام رفضا للمبدأ الذي جاء به النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم يرفضون التوحيد وهم يرفضون أن يخلعوا الأنداد وألا يعبدوا الأصنام وألا يقدسوا الأوثان، هم يرفضون ذلك، هم يأبون إلا أن يجعلوا مع الله تبارك وتعالى ندا وأن يعبدوا مع الله تبارك وتعالى غيره من تلك الآلهة، فهم يرفضون لا إله إلا الله بدءا، وهم لا يعترفون بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ومرسلا. هذا هو الصراع في بدء الأمر في الغربة الأولى في جملة من جمله وفي أصل من أصوله. وأما الصراع اليوم فهو صراع لا من خارج وإنما من داخل. الصراع اليوم هو بين المسلمين أنفسهم، ولكن ذلك ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المعسكر الفالح المفلح الخيري الذي انصاع لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعاند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تطبيق التعاليم، يعني الذي أعلن أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءه الأمر من أمر الله أو جاءه الأمر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوانى ولا يتأخر، ليس إلا التنفيذ وليس إلا التزام الأمر أو اجتناب النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر كذلك بين المسلمين اليوم، الكل يزعن للا إله إلا الله ظاهرا والكل يقولها باللسان من غير ما مواربة، ولكن يقع الصراع بعد ذلك في أمر جوهري وهو أنهم لا يسلمون لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الفارق وهذا هو المأزق الذي يقع فيه المسلمون اليوم. المسلمون يدخلون عقولهم وآراءهم في دين الله رب العالمين، والدين لا يقبل الرأي أبدا، الدين لا يقبل الهوى، الدين لا يقبل الزيادة ولا النقصان، فكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء به على وجه التمام وعلى وجه الكمال. ولذلك كان المبتدع كلبا من كلاب النار، ولذلك كان المبتدع لا تقبل له توبة، لأن المبتدع مستدرك على دين الله تبارك وتعالى، متهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه لم يحسن البلاغ، أو متهم للأصل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ليس على النحو المرضي من الكمال، وهذا فيه من الخطر ما فيه. لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يبتدعون شيئا أبدا، حتى إنه بعد أن مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري رصدوا أول أمر وقع من البدع التي جدت على الناس في دنياهم. ومن عجيب أن هذه البدعة ليست متعلقة بالدين لا في عقيدته ولا في عبادته ولا في معاملاته، وإنما وقعت في الأمور العادية لا في الأمور الشرعية. فأول بدعة جدت على أمة خير البرية صلى الله عليه وسلم هي بدعة المناخل، اتخاذ المنخل من أجل نخل الدقيق. هذه أول بدعة طرأت على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول عروة ابن الزبير ابن أسماء أخت عائشة رضوان الله عليهم جميعا، يقول لخالته عائشة: كيف كنتم تعيشون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: كنا نأتي بالشعير فنجعله في الرحى ثم ننفخه فيطير من قشره ما يطير، وما بقي بعد ذلك بقشره ثريناه، يعني جعلنا عليه شيئا من ماء، ثم خبزناه وأكلناه. هذا هو خبز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هذا يعني أن اتخاذ المناخل وأن اتخاذ المنخل شيء مرفوض في دين الله تبارك وتعالى؟ كلا، وإنما هو دلالة على حساسية هؤلاء الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في رصد كل ما يجد على الحياة في مظاهرها وفي ظواهرها وفي حقها وفي حقيقتها، من أجل أن يسلم لهم دين الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين من أجل أن يطاع، وبعثه الله رب العالمين بالشرع الكامل التام الذي يحفظ على الناس مصالحهم في الدنيا وفي الآخرة، حتى إن العلماء رحمة الله عليهم لا يقررون في قاعدة من القواعد العظيمة الذهبية أن الدين كل الدين مصالح، الدين مصالح، وأن الدين يدور مع المصلحة حيث دارت، ومتى ما وجدت المصلحة فثم شرع الله، بشرط أن تكون المصلحة مشهودا لها في دين الله رب العالمين وليست نابعة من الهوى ولا من التخيلات البشرية. المصلحة الشرعية يدور معها الدين حيث دارت، والدين كله مصالح، بل إن الدين ما هو إلا في حقيقته جلب مصالح ودرء مفاسد. الدين في جملة من جمله وفي تعريف من تعريفاته ما هو إلا جلب مصالح ودرء مفاسد، ولكن هي المصالح الشرعية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمفاسد التي حذر منها الشرع الأبر. ما من أمر من الأمور إلا وبينه لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضبطه. وهذا الأمر الذي نحن فيه حض عليه نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لبعض أصحابه: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. يقول العلماء قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو بشاة، فمعنى ذلك أن أقل ما يولم به شاه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولم ولو بشاه. ولكن الذي كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الوليمة، وهي التي تكون مع العقد او بعده او قبله، مع الدخول قبله او بعده او قبله، هذه الوليمة وهذا الطعام الذي يقدم لمن يحضرها ممن امر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اياهم بتلبية الدعوة فيها، واخبر انه من دعي فلم يجب فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الوليمة حددها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمل بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمل بها الأصحاب في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي استقر عليه العمل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الأصحاب رضوان الله عليهم، أن الوليمة تكون بمطلق الطعام مما يقدر عليه ويقوى عليه المولم الذي يقوم بإعداد الوليمة ما يقوى عليه، فإنه يأتي به ولا حرج عليه، ولا يشترط أن يكون ذابحا ولا أن يكون متكلفا، بل إن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فعل أصحابه على مقتضى هديه أن يعان صاحب الوليمة على الإتيان بالوليمة على النحو المرضي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر أن شر الطعام طعام الوليمة أخبر أن ذلك إنما هو لغرض محدد، متى ما توقى منه الإنسان ولم يقع فيه فإنه حينئذ لا يكون طعام الوليمة شر طعام كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يدعى إليها الأغنياء وينفى عنها الفقراء. أما إذا ما دعي إليها الفقراء والأغنياء على حد سواء فإنها لا تكون حينئذ داخلة في الشر الذي حض النبي صلى الله عليه وسلم على اجتنابه ضمنا، لأنه عندما أمر بالوليمة ثم بين أن شر الطعام طعام الوليمة ثم بين العلة التي يصير بها الطعام طعام الوليمة شر طعام، كأنما بذلك كان محذرا من أن يكون الإنسان واقعا في هذا الأمر الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولم وأولم الأصحاب رضوان الله عليهم، وصارت سنة مرعية بفضل الله تبارك وتعالى، غير أن هذا الذي يتم فيها يمكن أن يلحق بالبدعة على وجه آخر، وهو أن العلماء عليهم الرحمة لما تكلموا عن تقسيم البدع قالوا فيها لون يكون فيه نوع من أنواع الغموض، لأن البدعة تقسم على 16 نحوا، منها البدعة الاعتقادية وهي أخطر ألوان البدعة، كأن يكون عند الإنسان لون من ألوان الاعتقاد المخالف لما جاء به خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالشيعة الغلاة وغير الغلاة الذين يقدسون الأولياء من آل البيت أو غير ذلك تقديسا زائدا عن الحد، ولا يكون التقديس إلا لله رب العالمين وحده. فأمثال هذه الأشياء مما تلحق بالاعتقاد هي بدعة اعتقادية، وأما البدعة العملية كحلق اللحى وإطالة الثوب وغير ذلك مما يتعلق بحيوات الناس وبأحوالهم وبأعمالهم بعيدا عن اعتقاد قلوبهم فهذه بدعة عملية. ثم قسم العلماء البدعة على اعتبار آخر فقالوا بدعة حقيقية ليس في الشرع ما يشهد لها أبدا، كالرهبانية مثلا، فهذه ليس في دين الله تبارك وتعالى ما يشهد لها فهي بدعة حقيقية، وأيضا كتلك البدعة التي تقول بالتحسين والتقبيح العقليين، بتقديم العقل على النص، بتقديم العقل على النقش، لأن يكون الإنسان معملا لعقله ولهواه في دين الله تبارك وتعالى على نحو يصادم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نصوص الكتاب والسنة، فهذه بدعة حقيقية ليس في دين الله تبارك وتعالى ما يشهد لها. وأما البدعة الإضافية وهي قسيم ونظير البدعة الحقيقية، لأن تقسيمها هنا على هذا النحو، بدعة حقيقية ليس في الدين ما يشهد لها وبدعة إضافية. البدعة الإضافية يلحق بها الابتداع من جانب من الجوانب، من الجنس أو من السبب أو من الكم أو الكيف أو من الزمان أو المكان، فمهما أدخلت في أمر من أمور العبادة لونا من ألوان التخصيص التي لم يأتي بها الشرع الأغر في الكتاب وفي السنة فقد وقع الابتداع هاهنا. يعني لو أن إنسانا أراد أن يصلي يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة خير موضوع، فمن شاء أن يستكبر فليستكبر، فالصلاة خير موضوع، والله تبارك وتعالى حض على الصلاة كما حض عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن إن التزمت بصلاة معينة لم يأتي بها الشرع وكان فيها لون من ألوان الالتزام في الكم أو في الكيف أو في الزمان أو في المكان أو في الجنس أو في السبب فقد وقع الابتداع في هذا الأمر العظيم وهو الصلاة. وكذلك الذبح، إذا ذبح الإنسان والذبح وإطعام الطعام من القربات العظيمة جدا في دين الله تبارك وتعالى ومن مكارم الأخلاق أيضا ومما ينفي مصارع السوء، وإطعام الطعام له فضل كبير عند أصحاب النفوس الخيرة ولو لم يكونوا من أهل الإسلام أصلا. هذا الأمر العظيم لو أن الإنسان فعله والتزم فيه التزاما معينا فإنه يكون مبتدعا، ولكن هل أصل هذا الأمر ملحق بهذه البدعة على هذا النحو الذي كان في البدعة الحقيقية؟ ليس كذلك، وإنما فيه شائبة تأتي إلى الشرع وشائبة تلحق بالبدعة في الجانب المقابل، وهذا أمر خطير من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها المسلم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل القربات إلى الله تبارك وتعالى، وحض عليها الكتاب وحضت عليها السنة المطهرة، وهي من أعظم ما يمكن أن يأتي به الإنسان تقربا إلى الله رب العالمين وتوددا بمحبة النبي الأمين إلى الله رب العالمين. ولكن لو أن الإنسان أتى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير ملتزم بما جاء به الشرع من تحديد ومن تعيين، فإنه يكون مبتدعا من جانب ويكون آخذا بالأصل من جانب آخر. يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النص عندما تنظر إليه تجد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج المؤذن من الأمر بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم بعقب الأذان. إذن المؤذن نفسه خارج هذا الإطار، فليس عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الفروغ من الأذان، وإنما هذا الأمر متوجه لمن سمع الأذان كما هو واضح في النص. فلو أن المؤذن بعد الفروغ من الأذان صلى على النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القرب، ولكنه يلتزم بعد الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصوت عال كما يفعل في حال الأذان، يكون مبتدعا، وتكون البدعة إضافية، لأن هذه البدعة ليست خالصة لوجه الابتداع، لأن الأصل في المسألة مرضي في الشريعة، أمر به الله وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لأنه التزم هذه الكيفية وأتى على هذه الصلاة بهذه الهيئة صار مبتدعا. فالبدعة الإضافية يلحقها الابتداع بهذا النحو الذي مر ذكره، يكون لها أصل في الشرع ثم يدخل عليها ما يلحقها بالابتداع. هذه الوليمة لو أننا التزمنا فيها، وكذلك في كل عقيقة بموعظة، وكذلك كما يصنع كثير ممن يتكلمون في دين الله رب العالمين بحق أو بباطل، كما يفعلون في المساجد عند انتظار صلاة الجنازة او صلاة الفرض الذي سيكون بعقبه صلاة الجنازة، عندما يقوم قائمهم مذكرا وواعظا، هذا الامر لو التزم به الانسان على هذا النحو حتى يصير في اذهان العوام كأنه من دين الله تبارك وتعالى، فهذه بدعة اضافية، لان تذكير الناس بدين الله تبارك وتعالى، ولان شرح الامور التي تتعلق بالمناسبة وبالموضوع الذي يتم حوله الاجتماع، هذا الامر من مقصودات الشرع الاغر ومن حكم هذا الدين الحنيف. ولكن الالتزام بهذا الاصل على نحو معين هو ادخال في دين الله رب العالمين لما هو ليس منه وما هو خارج عنه. اذا هذه الوليمة هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما يعقدها؟ فاذا ما عقدت جيئة في منتهاها بموعظة ثم جعل بعد الموعظة دعاء، ليس الامر كذلك في دين الله تبارك وتعالى. لو تم الالتزام بهذا الامر على هذا النحو دائما وابدا، فانه يكون بدعة اضافية في دين الله. وانت خبير بان شأن البدعة عظيم جدا، وان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان لم تسر على غرزه وتلزمه، وان لم تأتي الى ربك تبارك وتعالى خلفه ومن سبيله، فلن يفتح لك ابدا، لان الله تبارك وتعالى قد اخذ العهد على نفسه انه مهما جاءه الخلق من كل سبيل ومهما استفتحوا عليه كل باب، فانه سبحانه لن يفتح الا لمن جاء خلف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ان المبتدع في دين الله تبارك وتعالى بدعة اعتقادية او بدعة عملية، بدعة حقيقية او بدعة اضافية، انما هو على سبيل الهلكة، لانه يظن انه بل يعتقد انه يتقرب الى الله تبارك وتعالى ببدعته. فاذا ما قيل له تب الى الله تبارك وتعالى قيل لك ويحك، وهل يتاب من الطاعة؟ لانه معتقد ان البدعة التي جاء بها انما هي طاعة يتقرب بها الى الله رب العالمين، وهذا خطأ وهو على خطر، ولا يمكن ان يقبل منك ابدا عمل عند الله تبارك وتعالى الا اذا كان خالصا، بمعنى ان يكون لله رب العالمين خالصا ليس لاحد من البشر فيه شيء، وان يكون صوابا بمعنى انك تأتي فيه على قانون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ان الله تبارك وتعالى اعطى كل انسان في هذه الحياة فرصة، هذه الفرصة هي هذه المدة الزمنية التي تكون من حال احتلامه وبلوغه إلى أن يذهب عقله باختلاطه بين يدي مماته إن قدر الله عليه ذلك. وهذا يمكن أن يحدث، لأن الإنسان يمكن أن يدخل في الخرف وأن يدخل في تلك الأمور التي تخالط العقل حتى تذهب قوة التمييز فيه، ويكون ذلك واقعا قبل مماته ربما بسنوات طويلات. الإنسان أوتي في هذه الحياة فرصة، وهذه الفرصة منذ احتلامه إلى أن يتوفاه الله رب العالمين أو يسلب عنه تمييزه. نسأل الله أن يمتعنا بعقولنا حتى نلقى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. هذه الفرصة لا تتكرر، وهذه الفرصة مع أنها في عمر الزمان لا تعدل أن تكون كخطفة البرق أو لمحة البرق، لا تعدل أن تكون شيئا في عمر الزمان، لأن عمر الإنسان محدود بالنسبة إلى عمر الزمان، فكيف يكون ذلك ذا وزن وقدر بالنسبة للأبد الذي لا نهاية له؟ ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يشتري منك هذه المدة المحدودة بجنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين، إلى الخلود الأبدي الذي لا ينتهي أبدا بالنعيم الذي على قدر قدرة الله، وقدرة الله رب العالمين ليس لها حد، فعطاء الله رب العالمين ونعيمه ليس له حد. وحينئذ فالإنسان إذا فرط في هذه الفرصة فلا يلومن إلا نفسه، كما أخبر بذلك ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم، وأخبر به نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته المشرفة. ومع ذلك فإن الملتزم بدين الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا يحيا، والله الذي رفع السماوات بلا عمد، يحيا في سعادة لا يمكن أن توصف، وإنما الشقاء كل الشقاء في البعد عن دين الله تبارك وتعالى. الشقاء والعناء والتعب والنصب في البعد عما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي رفع السماء بلا عمد لا توجد لذة في هذه الحياة إلا في دين الله تبارك وتعالى والتزام أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذاق عرف ومن جرب حكم بهذا الذي نقول، والأمر مفتوح لكل من أراد أن يعود إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى الله رب العالمين وإلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن المرء لن يحيا في هذه الحياة مرتين، وإنما هي مرة واحدة وفرصة واحدة، فإذا ذهبت فلن تعود أبدا. وأنت خبير بأن رأس المال الذي أعطاك الله تبارك وتعالى إياه في هذه الحياة إنما هو عمرك، وكل لحظة تضيع منك في غير طائل وفي غير طاعة لله رب العالمين فهي هلاك الأبد، لأنها خسارة من رأس المال. وكل من له خبرة بالتجارة على صورة من الصور يعلم أن أكبر خسارة تلحقه في تجارته هي الخسارة التي تقتص وتنقص من رأس المال. وأما الأرباح فلو كان الأمر فيها على غير شيء ومن غير تحصيل لشيء فلا حرج، ما استبقيت أصل المال وما استبقيت رأس المال، وعمرك هو رأس مالك، وأنت لا تدري ما يأتي به الغد. إن الغد لا يأتي إلا بالأحزان، ولا يأتي إلا بالأمراض، ولا يأتي إلا بفقد الأحبة. والأمر واضح والأمر ظاهر لا يحتاج إلى تدليل. وهذه الحياة إنما جعلها الله تبارك وتعالى دارا للنصب ودارا للكبد ودارا للعناء ودارا للمشقة، من أجل أن يختبر الله تبارك وتعالى الناس فيها، ومن أجل أن يمتحن الله تبارك وتعالى الخلق فيها، حتى يعطي الثابت على دينه الخير الجزيل دنيا وآخرة، ويعاقب المسيء على مقدار ما أساء، وربك يعفو ويرحم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.